عندما نسأله أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، ما حال هذه الزيادة في حديث ابن عمر الذي أصله في الصحيحين أو الذي في الصحيحين؟ نعم ضعيف من طريق، نعم طريق أبي معشر السندي نجيح بن عبد الرحمن، فلا يثبت هذا الحديث أو هذه الزيادة. من الذي عزاها لمسلم؟ ابن العربي رحمه الله. فما حكم زكاة الفطر؟ واجبة على الصحيح، فرض، والفرض هنا يراد في الواجب والواجب يراد في الفرض، ولا فرق بينهما، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. فما هو قول أبي حنيفة في هذه المسألة؟ أنها فرض، زكاة الفطر فرض، بناء على قاعدته المعلومة المشهورة أن ما ثبت بالقطعي بالدليل القطعي فهو فرض، وما ثبت بالدليل الظني فهو واجب، هذه قاعدة لا دليل عليها. فالواجب والفرض ما طلب طلبا جازما، ما طلب فعله أو الواجب أو الفرض ما طلب فعله طلبا جازما بدليل قطعي أو ظني، فما طلب فعله طلبا جازما هذا واجب هذا فرض، سواء كان دليله ظنيا أو قطعيا، والقطع المتواتر والظني الأحاد. ومن الذي قال من استحباب أن زكاة الفطر مستحبة وليست بواجبة؟ نعم أشهب المالكي وابن اللبان والظاهرية وبعض الظاهرية وفسروا الفرض في حديث ابن عمر نعم معنى قدر، فرض قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخره، وهذا القول غير صحيح. وهناك قول آخر أن زكاة الفطر منسوخة، قال به هذا المبتدعان إبراهيم بن علية وأبو بكر الأصم، وهو أصم عن الحق كما قال ابن العربي رحمه الله. وما هو دليلهم على أنها منسوخة؟ لا عند غيركما، عند من؟ ما هو الدليل على أن زكاة الفطر منسوخة؟ نعم حديث قيس ابن سعد بن عبادة، أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، فهذا قالوا يدل على النسخ أن الزكاة منسوخة زكاة الفطر. وماذا قال الحافظ في تعقب هذا القول؟ نعم أولا قبل ذلك قال هذا الحديث في إسناده مجهول، في إسناده راو مجهول، وعلى ثبوته هو أنه لا يلزم من نزول فرض، أو نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، فلا دليل فيه على النسخ، فالاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، وللعلة التي ذكرت أن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، لنتين العلتين، أنهم اكتفوا بالأمر الأول فلم ينهنا ولم يأمرنا، واكتفوا بالأمر الأول فزكوا أخرجوا الزكاة، وأيضا قاعدة معلومة أن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر كما قال الذهبي رحمه الله أو كما قال البيهقي، وهكذا أيضا كلام الخطابي أن حديث قيس هذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه، وهذه قاعدة عظيمة، الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل سائر زكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الأبدان والرقاب. هذا على صحة الحديث، والحديث صحيح ولا شك، الحديث ثابت. وقول الحافظ به راوٍ مجهول، قال المبارك رحمه الله: القول بأن في سنده راويًا مجهولًا خطأ، فليس فيه مجهول قط، والحديث صحيح المسند، ما في الحديث مجهول، وإنما الحديث تأويله على ما ذكر الخطابي وذكر البيهقي رحمه الله. وهؤلاء لا يعبى بقولهم أصلاً، لكن قد ذكر مكتوب الفقه، وإن الشوكاني له كلام جيد أن هؤلاء ما يعتد بهم ولا يعتد بخلافهم معنى كلامه. فالراجح هو قول الجمهور، وأنها فرض من الفروض. وأما الحنفية فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناء على القاعدة التي عندهم في التفريق بين الفرض وبين الواجب، وحتى على القاعدة هنا لا يتأتى أن يقولوا بأنها واجبة، بل يلزم على قولهم أنها فرض، لأنه نقل الإجماع على هذا، ولا إجماع كما سيأتي وتقدم أيضا. تنبيه نواصل، تنبيه: نقل ابن المنذر، نقل ابن المنذر الإجماع على فرضية زكاة الفطر، نقل الإجماع على فرضية زكاة الفطر، نقل ابن المنذر الإجماع على صدقية على فرضية زكاة الفطر، فقال: أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وهكذا البيهقي رحمه الله، وهكذا البيهقي رحمه الله قال: أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، على وجوب صدق، على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا. وحكاه أيضا المنذري، وحكاه أيضا المنذري. قال الحافظ رحمه الله: الثالث، الفتح الثالث، 63 و400. قال الحافظ رحمه الله: الثالث، 63 و400. وفي نقل الإجماع نظر، وفي نقل الإجماع نظر، لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم وفي نقل الإجماع نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قال: إن وجوبها نسخ، إن وجوبها نسخ. ونقل المالكي عن أشهب أنها سنة مؤكدة، ونقل المالكي عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض الظاهرية وابن اللبان من الشافعية. هذا الإجماع لا تعتمده. ونقل المالكي عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض الظاهرية وابن اللبان من الشافعية، انتهى. مسألة: على من تجب زكاة الفطر؟ على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، تجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا. لحديث الباب، لحديث ابن عمر في الباب، خرج بقوله من المسلمين، وخرج بقوله من المسلمين الكافر، خرج بقوله من المسلمين الكافر، فإنها لا تجب عليه في نفسه. فإنها لا تجب عليه في نفسه، وهو أمر متفق عليه. وهو أمر متفق عليه، وفي مغن محتاج الشافعية، وفي مغن محتاج لا فطرة على كافر أصلي، لا فطرة على كافر أصلي. لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين. وهو إجماع، وهو إجماع قاله الماوردي. وهو إجماع قاله الماوردي لأنها طهرة، لأنها طهرة، وليس الكافر من أهلها، لأنها طهرة وليس من أهلها، أي الكافر وليس من أهلها، أي أنها تطهير من الذنوب، وليس من أهلها أي أنها تطهير من الذنوب، والكافر لا تطهره، لا يطهره من الذنوب إلا الإسلام، أي أنها تطهير من الذنوب، والكافر لا يطهره من ذنوبه إلا الإسلام. هذا بالإجماع أن الفطرة ليست واجبة على الكافر في نفسه، فلا يخرجها عن نفسه، وليست واجبة عليه في نفسه. بقي هل هي واجبة على المسلم الذي تحته رقيق كافر أو زوجة نصرانية كتابية، هل يخرج عنها أم لا؟ مثلا، وهل يلزم المسلم الفطرة عن كافر؟ وهل يلزم المسلم، وهل يلزم المسلم الفطرة عن كافر كزوجته الكتابية؟ كزوجته الكتابية أو عبده وأمته الكافرين، أو عبده وأمته الكافرين. قال الشيرازي أبو إسحاق في المهذب: قال الشيرازي أبو إسحاق في المهذب: ولا تجب عليه إلا فطرة مسلم، ولا تجب عليه إلا فطرة مسلم. فأما إذا كان المؤدى عنه كافرا، فأما إذا كان المؤدى عنه كافرا فلا يجب عليه فطرته، وأما إذا كان المؤدى عنه كافرا فلا يجب عليه فطرته، لحديث ابن عمر. لحديث ابن عمر من المسلمين. ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدى عنه، ولأن القصد بالفطرة تطهير، تطهير المؤدى عنه، والكافر لا يلحقه تطهير، انتهى. والكافر لا يلحقه تطهير، انتهى. إذن الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر مطلقة، لا على نفسه ولا على غيره أيضا، فلا تجب عليه صدقة الفطر. قال النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب، قال النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: ولا يلزمه إلا فطرة مسلم، ولا يلزمه إلا فطرة مسلم. فإذا كان له قريب، فإذا كان له قريب أو زوجة أو زوجة أو مملوك كافر أو زوجة أو مملوك، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقته، يلزمه نفقته ولا يلزمه فطرته. هذا جواب إذا، يلزمه نفقته ولا يلزمه فطرته. نعم، القريب الكافر تلزمك النفقة، هو ابن مثلا كافر، ابنك كافر بالله سبحانه وتعالى، أنت مسلم هو نصراني ولا سيما في بلاد الكفر، فإذا كان يحتاج إلى النفقة تلزمك النفقة، فلا يمنع النفقة كفره، لا يمنع النفقة كفره، تنفق عليه فهذا لازم عليك. وأما زكاة الفطر فلا تلزمك لأن طهرة كما تقدم. وهكذا الزوجة أيضا النصرانية الكتابية، أما زوجة كافرة مرتدة لا يجوز إبقاؤها تحتك، يجب فسخ العقد بردتها، لكن زوجة كتابية فتلزمك النفقة ولا يلزمك صدقة الفطر عنها. وهكذا ما ذكر في مال المملوك، يلزمه نفقتهم ولا يلزمه فطرتهم. وهكذا الابن قاطع الصلاة على الصحيح في أنه مرتد، فلا يلزمك أن تخرج عنه صدقة الفطر، هو مرتد بترك الصلاة، ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا. يلزمهم أو يلزمهم نفقتهم أو يلزمه نفقتهم ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور، انتهى من المجموع. نعيد سريعا، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور، انتهى من المجموع السادس 74.